تردى بأس كرام تردى بأس كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل المعازيل ولا ميل المعازيل فضلت أعدو أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذول لما سموا برئيس غير مخذول فقلت ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطمطت إذا تغطمطت البطحاء بالخيل إني نذير لأهل السيل راحية لكل ذي إربة منهم معقول من جيش أحمد لا وخشى تنابلة وليس يوصف ما أنذرت بالقيل. قال فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه ومر به رطب من عبد القيس فقال أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قال ولما؟ قالوا نريد الميرة. قال فهل أنتم تبلغون عني محمد رسالة أرسلكم بها إليه وأحمل إليكم هذه غدا زبيبا لعكاق إذا وافيتمونا؟ قالوا نعم. قال فإذا وافيتموه فأخبروه أنه قد أجمل المسير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وذكر ابن هشام عن أبي عبيدة قال هذا ما قال تعالى أن قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله وذكر ابن هشام عن أبي عبيدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه رجوعهم والذين نسب يده لقد سومت لهم حجارة لو أصبحوا بها لكانوا كلمس الذاهب. كأمس الذاهب. لو سوموا بها لقد سومت لهم حجارة لو أصبحوا بها لقد سومت لهم حجارة لو لقد سومت لهم حجارة لو أصبحوا بها هذا لو أصبحوا لكانوا كأمس الذاهب أصبحوا بها بحذر أسد. وقال الحسن البصري في قوله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح إن أبا سفيان وأصحابه أصابوا من المسلمين. قال الحسن سم رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الله يبتلي عباده الأبرار بالأشرار ليرفع شأنهم ويعلي درجاتهم ويعلي أجورهم ويكفر سيئاتهم هكذا يفعل بعباده حتى يعظم أجرهم ويرتفع ذكرهم وحتى تكون لهم العاقبة وحتى يتأسب من بعدهم الصبر على البلاء والمحن هكذا سنته بعباده يمتحن أولياءه بأعدائه ثم تكون العاقبة لأوليائه كما جرى يوم أحد وكما جرى يوم الأحزاب ثم صارت العاقبة للمؤمنين ولم يغلي جيش المشركين بعد ذلك من غزاهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وفتح الله عليه وانتهى أمرهم اللهم استغفر